وآخر يقول أحيانا ونحن نكتب، فإذا تعرضنا لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم نكتب حرف صاد مكان صلى الله عليه وسلم، هل هذا يكفي؟ لا، ما ينبغي. إذا كتب الكاتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يكتبها، لا يقول صلعا ولا صاد، لا يكتبها كامل حتى يحصل لها أجر عظيم. من صلى عليها صلى الله عليه وسلم لا يتساهل، لا يكون جبانا ولا كسولا. لا ما كتب، نبه العلماء على هذا، ما تنبغي والله. بعض الناس يدعوها صلعا ما يعرف صلى الله عليه وسلم، لما رأيها قال صلعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.